حبيبي وين انت ليك مدة ما بنت وانا في اشتياق لشوفتك يا حبيبي وين انت ليك مدة ما بنت وانا في اشتياق لشوفتك يا حبيبي وين انت ليك مدة ما بنت وانا في اشتياق لشوفتك يا حبيبي وين انت ليك مدة ما بنت وانا في اشتياق لشوفتك يا حبيبي وين انت ليك مدة من رؤياك يا ليتني كنت شفتك ولو في نوم يا الليل عهو كنت وانا في اشتياق لشوفتك يا حبيبي أزممت كل ما أزيد فلا ما أجدك تحسنت ولا في اشتياق لشوفتك يا حبيبي وين أنت كملت مع اعتدال غمتك زي الفرع عملت وانا في اشتياق لشوفتك يا حبيبي وين انت برضك مسامح هنا انصفت او ملت برضك حبيب مهما في حبيبك اهملت وانا في اشتياق لشوفتك يا حبيبي وين للبدر فاخرت غابت ثواب الليل حين انت نورت وانا في اشتياق لشوفتك يا حبيبي وين انت ادهشني نور محيط ولعيوني سحرت ارتبكت افكاري وفي وسطك تحكيلت وانا في اشتياق لشوفتك يا حبيبي مع اعتدال غمتك زي الفريع عملت وانا في اشتياق لشوفتك يا حبيبي وين انت برضك مسامح هنا انصفت او ملت برضك حبيب مهما في حبيبك اهملت وانا في اشتياق لشوفتك يا حبيبي وين انت او في حديث اشواقي معك تكلمت وانا في اشتياق لشوفتك يا حبيبي وين انت لموني فيك الناس ليه لموني فيك الناس وانا عمري ما لمت او يوم لاحد الناس منك تظلمت وانا في اشتياق لشوفتك يا حبيبي وين او في حديث اشواقي معك تكلمت وانا في اشتياق لشوفتك يا حبيبي وين انت لموني فيك الناس ليه لموني فيك الناس وانا عمري ما لمتها وسلمت ونبيك يا لشوفك يا حبيبي انت للمدمى بنا ونبيك يا لشوفك يا حبيبي انت مضوي الجبين بضياك للبدر فاخرت غبت ثواب الليل حين انت نورت ونبيك يا بشوفك يا حبيبي وين انت اتتني نور محيك ولأعيني سحرت ارتبت تفاري في وسطك تحترت ونبيك يا بشوفك يا حبيبي وين انت يا حبيبي